الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب. 72 بعد 100، توزيع الميراث بين زوجة وبنتين وابن ابن وبنت ابن. مات رجل عن زوجة وبنتين وابن ابن وبنت ابن، فكيف يتم تقسيم التركة؟ ترف الزوجة الثنى فرضا، وترف البنتان الثلثين فرضا، والباقي يرثه ابن ابن وبنت الابن عصبة بالغير، للذكر ضعف الأنثى. 73 بعد 100، توزيع الميراث بين زوج وبنت ابن وأخت لأب. توفيت امرأة عن زوج وبنت ابن وأخت لأب، فكيف تقسم التركة بينهم؟ يرث الزوج الربع فرضا، وترث بنت الابن النصف فرضا، والباقي ترثه الأخت لأب تعصيبا مع الغير. 74 بعد 100، توزيع الميراث بين زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأب. مات رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأب، فما المقدار الذي يرثه كل منهم؟ ترث الزوجة الربع فرضا، والأم السدس فرضا، والأخت الشقيقة النصف فرضا، ورث الأخ لأب الباقي تعصيبا. 75 بعد 100، توزيع الميراث بين زوجة وأختين وأربعة إخوة. مات رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأربعة إخوة أشقاء، فكيف يوزع الميراث بينهم؟ ترث الزوجة الربع فرضا، وما تبقى تأخذه الأختان الشقيقتان والأربعة إخوة الأشقاء تعصيبا بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. 76 بعد 100، توزيع الميراث بين خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. مات رجل عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، فكيف توزع التركة بينهم؟ تأخذ الخالة الشقيقة النصف، والخالة لأب السدس، والخالة لأم السدس. 77 بعد 100، توزيع الميراث بين أب وجد وزوجة وابن وإخوة أشقاء. مات رجل عن أب وجد وزوجة وابن وإخوة أشقاء، فما نصيب كل وارث منهم؟ يرث الأب السدس فرضا، ولا يرث الجد شيئا لأنه محجوب بالأب. وترث الزوجة الثمن فرضا، ورث الابن الباقي تعصيبا. أما الإخوة الأشقاء فلا يرثون شيئا لأنهم محجوبون بالأب والابن. 78 بعد 100، توزيع الميراث بين زوج وابن مرتد وأب وأخ لأم. ماتت امرأة عن زوج وابن مرتد وأب وأخ لأم، فكيف يتم توزيع التركة عليهم؟ يأخذ الزوج النصف فرضا، ولا يرث الابن المرتد مطلقا لأنه حرم بسبب ارتداده، ويرث الأب الباقي عصبة. أما الأخ لأم فلا يرث شيئا لأنه محجوب بالأب. 79 بعد 100، توزيع الميراث بين جدة أم أب وأخ شقيق وبنت وأب. مات رجل عن جدة أم أب وأخ شقيق وبنت وأب، فماذا يأخذ كل منهم من الميراث؟ ترث البنت النصف فرضا، وارث الأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا. أما الجدة أم الأب والأخ الشقيق فلا ورثان شيئا لأنهما محجوبان بالأب. 80 بعد 100 شروط إرث الزوجة لزوجها المتوفى. هل هناك شروط يجب توافرها حتى ترث الزوجة زوجها المتوفى؟ لابد من توافر شرطين جوهريين حتى يمكن الميراث بسبب الزوجية، وهما: 1 أن يكون عقد الزواج صحيحا، فإن كان فاسدا سقط حق التوارث وإن استمرت العشرة بمقتضاه إلى الوفاة. 2 أن يكون الزواج قائما عند الوفاة حقيقة أو حكما، أما قيامه حقيقة فواضح، وأما قيامه حكما فذلك بأن تكون الزوجة معتدة من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح فلا يمنع التوارث، ولكن إذا كان الطلاق بائنا سواء بينونة صغرى أو كبرى فلا توارث حتى لو كانت الوفاة في حال العدة، إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث فيرد عليه قصده. 81 بعد 100 تقسيم التركة بين زوجتين وثلاث بنات وستة أولاد. كيف يتم تقسيم تركة رجل مات عن زوجتين وثلاث بنات وستة أولاد؟ إذا انحصر الورثة في المذكورين فقط فإن للزوجتين الثمن، يقسم بينهما بالتساوي لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. النساء 12. ثم يوزع الباقي من الميراث على الأولاد الستة والبنات الثلاث تعصيبا، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. النساء 11. 82 بعد 100 توزيع الميراث بين ثلاث بنات وابن وأب. ماتت امرأة عن ثلاث بنات وابن وأب، فما يخص كل واحد منهم؟ يخص الأب السدس فرضا، والباقي يأخذه البنات الثلاث والابن، على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 83 بعد 100 توزيع الميراث بين بنت وبنت ابن وأب وأم. مات رجل عن بنت وبنت ابن وأب وأم، فكيف يتم تقسيم التركة بينهم؟ تأخذ البنت النصف فرضا، وبنت الابن السدس فرضا، والأب السدس فرضا، والأم السدس فرضا. 84 بعد 100 توزيع الميراث بين 4 زوجات وثلاث جدات وأربعة إخوة وأربع أخوات أشقاء. مات رجل عن 4 زوجات وثلاث جدات وأربعة إخوة وأربع أخوات أشقاء، فما هو نصيب كل منهم؟ نصيب الزوجات الأربع الربع يقسم بينهن بالتساوي، وللجدات الثلاث السدس يقسم بينهن بالتساوي أيضا، ثم يقسم الباقي بين الإخوة والأخوات على أن يكون للذكر ضعف الأنثى. 85 بعد 100 توزيع الميراث بين أم وأخوين لأم وزوج. ماتت امرأة عن أم وأخوين لأم وزوج، فماذا يرث كل واحد من هؤلاء؟ ترث الأم السدس، والأخوان لأم الثلث، والزوج النصف. 86 بعد 100 توزيع الميراث بين زوج وأخت شقيقة وعم. ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، فما هو نصيب كل منهم من الميراث؟ نصيب الزوج النصف فرضا، والأخت الشقيقة النصف فرضا، أما العم فلا يرث شيئا لاستغراق الفروض. السابعة والثمانون بعد المئة، توزيع الميراث بين زوج وأب وأم وابن، ماتت امرأة عن زوج وأب وأم وابن، فما المقدار الذي يرثه كل منهم من تركتها؟ يرث الزوج الربع فرضا، والأب السدس فرضا، والأم السدس فرضا، والابن يأخذ الباقي. الثامنة والثمانين بعد المئة، توزيع الميراث بين زوجة وأم وأخ لأم وعمين شقيقين، مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم وعمين شقيقين، فما مقدار ما يرثه كل واحد من هؤلاء؟ ترث الزوجة الربع، والأم النصف، والأخ لأم السدس، وما تبقى يأخذه العمان شقيقان. التاسعة والثمانون بعد المئة، توزيع الميراث بين زوج وأب وبنت، ماتت زوجة عن زوج وأب وبنت، فما نصيب كل فرد منهم من الميراث؟ يأخذ الزوج الربع، والبنت النصف، والباقي للأب تعصيبا وفرضا. التسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين زوجتين وأخ شقيق، مات رجل عن زوجتين وأخ شقيق، فما هو المقدار الذي يرثه كل منهم؟ تأخذ الزوجتان الربع فرضا، ويقسم بينهما بالتساوي، والباقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيبا. الحادية والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين زوجة وولدين وثلاث بنات وعم، مات رجل عن زوجة وولدين وثلاث بنات وعم، فكيف يتم تقسيم التركة بينهم؟ تأخذ الزوجة الثمن فرضا، والولدان والبنات الثلاث الباقي تعصيبا، على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أما العم فلا يأخذ شيئا. الثانية والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين أب وزوجة وابن، مات رجل عن أب وزوجة وابن، فما يخص كل واحد منهم من الميراث؟ يخص الأب السدس فرضا، والزوجة الثمن فرضا، ويأخذ الابن الباقي تعصيبا. الثالثة والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين أم وأب وثلاثة إخوة، ماتت امرأة عن أم وأب وثلاثة إخوة، فماذا يستحق كل واحد منهم؟ تستحق الأم السدس فرضا، والباقي يأخذه الأب تعصيبا، أما الإخوة فلا يستحقون شيئا لأنهم محجوبون بالأب. الرابعة والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين أم وأخوين لأب، مات رجل عن أم وأخوين لأب، فما الذي يجب لكل منهم في تركته؟ ترث الأم السدس فرضا، ويوزع الباقي بالتساوي بين الأخوين لأب تعصيبا. الخامسة والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين أم وأب وأخ شقيق، مات رجل عن أم وأب وأخ شقيق، فما يخص كلا منهم من الميراث؟ تأخذ الأم الثلث فرضا، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا، أما الأخ فلا يرث شيئا لأنه محجوب بالأب. السادسة والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين بنت وابن وزوج وأم وأب، ماتت زوجة عن بنت وابن وزوج وأم وأب، فما يستحق كل منهم؟ يأخذ الأب السدس فرضا، والأم السدس فرضا، والزوج الربع فرضا، أما الباقي فيأخذه البنت والابن، على أن يأخذ الابن ضعف البنت. السابعة والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين ابن وبنات ابن، ماتت امرأة عن ابن وبنات ابن، فما نصيبهم من الميراث؟ يرث الابن التركة كلها، أما بنات الابن فلا يرثن شيئا لأنهن محجوبات بالابن. الثامنة والتسعون بعد المئة، توزيع الميراث بين بنتين وبنات ابن ثلاث. مات رجل عن بنتين وبنات ابن ثلاث، فما يخص كلا منهم؟ بنات الابن لا يرثن شيئا لانهن محجوبات بالبنتين، اما البنتان فلهما الثلثان والباقي ردا، والمقصود بالرد دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية اليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 99 بعد 100، توزيع الميراث بين بنت واختين شقيقتين وبنت ابن. ماتت امرأة عن بنت واختين شقيقتين وبنت ابن، فما مقدار ما يرثه كل منهم؟ ترث البنت النصف فرضا، وبنت الابن السدس فرضا، اما الاختان الشقيقتان فيأخذان الباقي تعصيبا. 200، توزيع الميراث بين زوجة وام واختين شقيقتين واخ شقيق. مات رجل عن زوجة وام واختين شقيقتين واخ شقيق، فكيف تقسم التركة بينهم؟ تأخذ الزوجة الربع فرضا، والام السدس فرضا، ويوزع الباقي تعصيبا بين الاختين الشقيقتين والاخ الشقيق، على ان يأخذ الاخ ضعف الاخت. 101 بعد 200، توزيع الميراث بين اب وابن واختين شقيقتين. مات رجل عن اب وابن واختين شقيقتين، فمن يرث منه وما هو نصيبه؟ الذي يرث من هؤلاء الاب والابن، اما نصيب الاب فهو السدس، ونصيب الابن فهو الباقي كله، ولا ترث الاختان الشقيقتان لانهما محجوبتان بالابن والاب. 102 بعد 200، توزيع الميراث بين اخت لاب وزوج. ماتت امرأة عن اخت لاب وزوج، فما مقدار ما يأخذه كل منهما؟ تأخذ أخت الأب النصف فرضا، ويأخذ الزوج النصف فرضا. 103 بعد 200، توزيع الميراث بين أختين شقيقتين وزوجة وأخت لأب. مات رجل عن أختين شقيقتين وزوجة وأخت لأب، فما يخص كل منهم؟ ترث الزوجة الربع فرضا، وترث الاختان الشقيقتان الثلثين فرضا، والباقي ردا، ولا ترث الاخت لاب شيئا لانها محجوبة بالشقيقتين. 104 بعد 200، توزيع الميراث بين اخت لاب واخ لاب وزوج وبنت. ماتت امرأة عن اخت لاب واخ لاب وزوج وبنت، فما يستحق كل منهم من التركة؟ تأخذ البنت النصف فرضا، ويأخذ الزوج الربع فرضا، والباقي يأخذه الأخت والأخ لأب تعصيبا، على أن يكون للأخ ضعف الأنثى. 105 بعد 200، توزيع الميراث بين أخت لأم وأب وزوج. ماتت امرأة عن أخت لأم وأب وزوج، فكيف تقسم التركة بينهم؟ لا ترث الأخت لأم شيئا لأنها محجوبة بالأب الأصل الوارث المذكر، وارث الزوج النصف فرضا، والباقي يرثه الأب تعصيبا. 106 بعد 200، توزيع الميراث بين أخ لأم وأب وزوجة. مات رجل عن أخ لأم وأب وزوجة، فما مقدار نصيب كل منهم من الميراث؟ الأخ لأم لا يرث شيئا لأنه محجوب بالأب، وترث الزوجة الربع فرضا، وما تبقى يأخذه الأب تعصيبا. 107 بعد 200، توزيع الميراث بين ابن وأخوين لأم. ماتت امرأة عن ابن وأخوين لأم، فكيف تقسم التركة بينهم؟ يرث الابن التركة كلها، ولا يرث الأخوان لأم شيئا لأنهما حجبا بالابن الفرع الوارث المذكر. الثامنة بعد المئتين توزيع الميراث بين زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأخوين شقيقين. ماتت امرأة عن زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأخوين شقيقين، فما يخص كل وارث منهم؟ هذه المسألة تسمى في الفقه الإسلامي بالمسألة المشتركة، وقد اختلف الفقهاء فيها على رأيين. الراجح منهما ما ذهب إليه عمر بن الخطاب في رواية عنه وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت والشافعي ومالك، وهو أن الزوج يأخذ النصف فرضا وترث الأم السدس فرضا ويوزع الثلث الباقي بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء بالتساوي لا فرق بين الذكور والإناث. عنوان: فتاوى المفقود والغائب. التاسعة بعد المئتين المفقود. سافر زوجي منذ ما يقرب من 7 سنوات وانقطعت اخباره، فلم اعد اعلم شيئا عن مكانه ولا عن احواله، فما حكم شريعتنا الغراء في هذه المشكلة؟ اعلمي يرحمك الله انه لا يوجد في القرآن نص صريح عن مفقود الخبر، وليس في السنة النبوية ايضا حكم قاطع اكيد، وما رواه الدارقطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: امرأة المفقود زوجته حتى يأتيها البيان، حديث ضعيف لا يحتج به، لان في اسناده محمد بن شرحبيل وسوار بن مصعب وهما من المجروحين، حاشية اي غير العدول الذين يحتج بروايتهم، فقد جرحهم رجال الحديث لعدم توافر شروط الرواية فيهم، انتهت. وقال ابن القطان عن سوار بن مصعب انه اشهر في المتروكين من ابن شرحبيل. وقال ابن ابي حاتم عن ابن شرحبيل انه يروي عن المغيرة مناكير اي اباطيل، حاشية مناكير احاديث منكرة ينكرها رجال الحديث ولا يأخذون بها لانها من الاباطيل الكاذبة، انتهت. وفضلا عن ذلك فان اختلاف كبار الصحابة في حكم المفقود يدل على انهم لا يعلمون هذا الحديث، بل لم يكن يعلمه اي واحد من الصحابة، حيث لو كان احدهم يعرف هذا الحديث لأعلمهم به وانتهى ما بينهم من خلاف. كما ان هذا الحديث قد رواه محمد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة الذي كان من الرجال ذوي الشأن في ولاية عمر وعثمان وتولى مراكز مرموقة، فكيف كان عنده علم بهذا الحديث ولا يعلم عمر وعثمان به مع انه يرى انهما يحكمان بما لا يوافقه؟ كل هذا يبين لنا تماما انه لم يرد نص صحيح في مسألة المفقود، ولذا فقد اختلف آراء الأئمة والفقهاء في تلك المسألة، فذهب الحنابلة إلى تقسيم الغيبة إلى قسمين: واحد، غيبة يغلب فيها هلاكه، كأن يغيب على أثر حادثة أو كارثة أو في حرب، ففي هذه الحالات وما يماثلها ينتظر 4 سنوات ليتضح حاله، فإن رجع فبها ونعمت، وإن لم يرجع رفع أمره إلى القاضي فيحكم بموته. 2، غيبة لا يغلب معها الهلاك، كمن خرج لتجارة أو سياحة أو بعثة علمية، ففي هذه الحالات يغلب على حياته السلامة فيفوض أمره إلى القاضي الذي عليه أن يتحرى عنه بكل الطرق والوسائل، فإن غلب على ظنه من تتبع أخباره أنه قد مات حكم بوفاته مع احتمال حياته. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحكم بموته إلا بموت أقرانه الذين هم من سنه. وذهب عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم إلى أنه على الزوجة أن تنتظر 4 سنوات بعدها يحكم بموت المفقود. والرأي الراجح هو التفصيل في تلك المسألة وإعطاء حكم مناسب لكل حالة، لأن أحوال المفقود تختلف باختلاف الأشخاص وظروف الافتقاد، وهذا ما ذهب إليه علماء المالكية الذين رأوا أن لفقد الزوج 3 حالات، لكل حالة منها حكم مستقل يناسبها ويتلائم معها. الحالة الأولى: إذا لم يترك المفقود وراءه مالا تستطيع الزوجة أن تعيش به، فإن القاضي لا يحكم على الزوجة بالانتظار، بل يطلقها القاضي بما له من سلطة بعد أن يتأكد من ذلك، أو يسمح لها بأن توقع الطلاق على نفسها. ولقد أيد الشافعية والحنابلة مذهب علماء المالكية في هذا، لأن عدم النفقة في ذاته يكفي عندهم للتفريق. الحالة الثانية: إذا كان المفقود قد ترك مالا ولم يكن هناك خوف على زوجته من الوقوع في المعصية، ففي هذه الحالة صور 4: 1- إذا فقد في فتنة أو حرب أهلية وجب البحث عنه بعد زوال الفتنة، ثم يصرح لها بعد ذلك بقضاء عدة الوفاة. 2- إذا فقد أثناء محاربة الأعداء فإن عليها أن تنتظر 1 سنة بعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة. 3- إذا فقد في بلاد غير عامرة أو غير متحضرة حيث لا يمكن البحث عنه فيها، وجب على الزوجة أن تنتظر مضي مدة لا يعيش بعدها أقرانه. 4- إذا كان فقد الزوج في بلاد إسلامية أو متحضرة يمكن الاستدلال عليه فيها، قضي بانتظار الزوجة له 4 أعوام. الحالة الثالثة: إذا ترك المفقود مالا لكن زوجته شابة مخشى من تركها معلقة زمنا طويلا أن تقع في المعصية، ففي هذه الحالة يحكم عليها القاضي بالانتظار 1 أو 1/2 عام أو أي مدة مناسبة حسب اجتهاده. واتفق علماء الحنابلة في هذا مع علماء المالكية، بل وجوز كلاهما التفريق بلا انتظار في بعض الحالات الشديدة. هذا هو الرأي الراجح في تلك المسألة، وهو ما ذهب إليه علماء المالكية، ووافقتهم بعض المذاهب الأخرى في بعض جوانبه. انتهى الوجه الأول.